اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، انا الدكتور عبد الله ابو عدس، استشاري الاضطرابات النفسيه والاضطرابات الادمانيه. كل الناس ما تتعرض الى نوع من انواع التوتر او القلق عند لقاء الاخرين او عند نوعا ما التواصل مع مجموعه من الناس. بعض الموظفين ما يتوتر احيانا عند لقاء مدراءه او اذا طلب منه تقديم عرض معين في العمل. بعض الطلاب في الجامعات اذا طلب منه تقديم عرض معين يتوتر ويقلق. هذا القلق طبعا قلق إيجابي، دافع للإنجاز ودافع للأداء بالطريقة الجيدة والطريقة نوعا ما التي توصل الفكرة للآخرين. طبعا القلق بمقدار معين هو أمر محبب وأمر جيد، لكن إذا زاد هذا القلق عن وضعه الطبيعي وأدى إلى وجود بعض التوترات النفسية أو الجسدية أو الأعراض النفسية أو الجسدية، وأصبح هذا القلق يعيق الإنسان عن أداء وظائفه بالطريقة الجيدة أو يمنع الإنسان أحيانا عن أداء وظائفه بالطريقة الجيدة، نطلق على هذه الحالة إذا ما حدثت حالة الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي. طبعا الرهاب الاجتماعي يصيب تقريبا 5% من الناس، ومعظم الدراسات تقول أن نسبة شيوعه لدى السيدات أكثر من الرجال، إلا أن بعض الدراسات الحديثة ساوت بين نسبة الشيوع بين الرجال والنساء. طبعا أسباب الرهاب الاجتماعي متنوعة، منها الأسباب البيولوجية، منها الأسباب السايكولوجية، ومنها الأسباب الاجتماعية. من الأسباب الآن نوعا ما التي تعزى لها حالات الرهاب الاجتماعي وجود نوع من أنواع الطفولة القاسية لدى الشخص الذي يعاني من الرهاب. بعض الدراسات تربطها بتأتأة الطفولة، بعض الدراسات تربطها بالإساءات الجسدية أو الإساءات اللفظية التي يمكن أن يكون تعرض لها هذا الإنسان في مراحل الطفولة. وجود مجتمع نوعا ما قاسي أو وجود مجتمع الآن نوعا ما صعب المراس يمكن أن يؤدي إلى تكوين حالة نوعا ما من الخجل المفرط أو الحساسية أو التوتر المفرط لدى الإنسان، وبالتالي يشكل نوع من أنواع قلق الأداء في التواصل مع الآخرين. طبعا مضاعفات الرهاب الاجتماعي هي بكل الأحوال الأهم، فهناك المضاعفات الطبية النفسية كوجود حالات من الاكتئاب. هناك بعض الأشخاص المشخصين بالرهاب الاجتماعي ما يلجؤون إلى علاج الذات عن طريق إساءة استخدام بعض المؤثرات العقلية كالكحول أو نوعا ما الأدوية المخدرة أو المنشطة. والأهم من هذا المضاعفات الاجتماعية، المضاعفات الوظيفية، فالموظف لا يستطيع الترقي بعمله بحيث أنه لا يوضع في موقع نوعا ما الأضواء أو تسليط الأضواء. الطالب يمكن أن نوعا ما يمتنع عن الذهاب إلى جامعته أو مدرسته بسبب وجود هذه الحالة. الإنسان الاعتيادي الطبيعي يمكن أن يمتنع عن المشاركة في المناسبات الاجتماعية بسبب وجود حالة قلق الأداء أو الرهاب الاجتماعي. طبعا الرهاب الاجتماعي أو الإنسان الذي يعاني من الرهاب الاجتماعي هو إنسان عادة ما يعاني من أعراض نفسية وأعراض جسمانية. الأعراض الجسمانية يمكن أن تكون على شكل حالات من التعرق أو احمرار الوجه أو التلعثم أو الارتجاف أو التنميل أو اضطرابات القولون، والأعراض النفسية هي حالة الخوف الدائم من الوجود تحت الأنظار، وهذا طبعا الخوف كما قلنا يؤدي إلى تقليل ظهور الإنسان أو امتناع الإنسان عن أداء المهام الوظيفية أو الاجتماعية. الإنسان الذي يعاني من الرهاب عادة ما يكون دقيق التفكير بالتفاصيل التي يمكن أن تكون موجودة في موقع المقابلة أو التواصل مع الآخرين. دائما وأبدا ما يتوقع أنه سيتعرض للإهانة أو سيتعرض للسخرية من قبل الآخرين. هذا الإنسان لا تنتهي رحلته مع الموقف، لكن بعد الموقف نوعا ما يدخل في حالة من التفكير المفرط جدا في الأمور التي جرت وكيف كان نوعا ما التصرف الأنسب، كيف كان أداؤه، ماذا قال الآخرون عنه، وما إلى ذلك من هذه الصفات التوترية بكل الأحوال. طبعا حالات الرهاب الاجتماعي يفضل أن تعالج، وبالتالي رحلة العلاج تبدأ بالتقييم وأخذ السيرة المرضية الدقيقة من الحالة نفسها أو من المرافقين لهذا الإنسان. العلاجات النفسية النفسية المسلكية والمعرفية والعلاجات الدوائية هي العلاجات التي أو الطرق التي نوعا ما نتعامل فيها مع هذه الحالات. العلاجات البيولوجية تشمل العلاجات سريعة المفعول والعلاجات طبعا المضادات الاكتئابية التي في النهاية يستطيع الإنسان من خلالها السيطرة على الأعراض الجسمانية والأعراض النفسية التي تؤثر عليه. العلاجات النفسية تشمل العلاجات النفسية المسلكية والعلاجات النفسية المعرفية، المهارات الاجتماعية أو التدريب على المهارات الاجتماعية، مواجهة الآن هذه المواقف الاجتماعية تدريجا إلى أن يصل الإنسان إلى حالة من التناسق والتناغم والقدرة الآن نوعا ما على عرض أفضل ما لديه في المناسبات الاجتماعية. نرى الإنسان أو الإنسان المشخص بالرهاب الاجتماعي يمتلك العديد من الصفات الإيجابية. إنسان الآن نوعا ما لديه كم من المعرفة الفنية في تخصصه، ولكن لا يستطيع أن يقدمها بالطريقة نوعا ما المناسبة. هذا الموضوع للأسف يؤدي إلى الدخول في حالات نوعا ما كما أسلفنا من الاكتئاب أو المضاعفات التي تكلمنا عنها. طبعا نسبة الشفاء جيدة جدا. ننصح كل من يعاني من حالة من الرهاب الاجتماعي أو من يلاحظ على أحد أفراد أسرته أنه يعاني من حالة من الرهاب الاجتماعي مراجعة الكادر الطبي النفسي المختص حتى نبدأ الآن برحلة العلاج. حمى الله الجميع، ونتمنى للجميع دائما الشفاء بإذن الله.